السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع منظومة المنيرة في مهم علم السيرة، ومعنا في هذا اليوم بيت من أبيات هذه المنظومة يقول فيه الناظم وفقه الله: وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت، وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت، وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت، وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت، وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت، وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت. ما معنى هذا البيت؟ سبق معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنين تمتي، يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمتي. الآن الناظم يقول وبعدها، يعني بعدما بقي النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بعثته لما صار رسولا نبيا، تمام، جلس 13 سنة يدعو إلى التوحيد في مكة، وبعدها هجرته تعينت، يعني بعد هذه السنين 13 هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها هجرته تعينت. يعني إيش تعينت؟ يعني وجبت إلى طيبة، لطيبة، وطيبة هو أحد أسماء المدينة المنورة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار عمره 40 سنة بعثه الله رسولا نبيا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة يدعو إلى التوحيد في مكة 13 سنين تمتي، وبعد هذه 13 سنين في مكة انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لطيبة، وطيبة هو أحد أسماء المدينة المنورة. ثم قال: ثم السيوف شرعت، يعني بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرع الجهاد، السيوف شرعت، يعني أخرجت السيوف من أغمادها، الغمد اللي هو الشيء الذي توضع فيه السيوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ في الجهاد إلا بعدما هاجر إلى المدينة، فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم من كفر بالله عز وجل، ومن وقفوا أعداء لدعوة الإسلام، ومن منعوا دعوة الإسلام من الانتشار بين الناس، فكان جهاده صلى الله عليه وسلم لإقامة شرع الله، ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة، وسنعلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن شاء الله نعرفه في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.